يبطل باطلهم ويزيف باطلهم ويكشف ويفضح بطلانهم. فطبعا هذا من الجهاد, ده المناظرات التي يعقدها العلماء في كل عصر ومصر مع اهل البدع والضلال. اما اذا قال عما ذكرنا وكان لا يوهم بالرضا ولا يفتتن به ولا ينكر عليه ولا ينكر عليهم, فاختلف العلماء في ذلك, فمنهم من اوجب المثل لظاهر الايه. بعض العلماء قالوا حتى لو كان لا يخشى الفتنه من كلامهم ولا يرضى بكلامهم لكنه يبقى في مجالسهم. اختلفوا من العلماء من قال انكم اذا مثلهم, هذا هو ظاهر الايه, وعليه لابد من مغادره هذه المجالس التي فيها استهزاء بالدين او باولياء الله. واضح. ومنها معاداه المسلم لاجل تدينه, من صور الكفر والاستهزاء بالدين انك لا تعادي هذا الرجل الا لانه ملتحفا او الا لانه يصلي او الا لانه يفعل كذا من شعائر الدين. هذا يدل على بغضك للدين نفسه. لان لو انك يعني مثلا هناك خصام بين رجل ملتزم مثلا ورجل عادي, واضح, وهذا الخصام بسبب قطعه ارض يتنازعون عليها, هذا اذى ذاك او ضربه او كتم, اي نوع من الخصومات في امور الدنيا. اما اذا كان لا يوجد بينهما خصومه على الاطلاق الا بسبب التدين فهذا خطر مبين. ولذلك يقول تعالى ان الذين اجرموا, ومن اولى شك اننا اذا تاملنا كلمه اجرموا هذه يكون لنا فيها مواساه وعزاء اعظم عزاء فيما نواجهه الان من اعداء الدين والمشركين, انهم مجرمون, الله يقول انهم اجرموا. فماذا تنتظر بعد ذلك؟ لا قيمة لهم ولا وزن لكيدهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم لما روح البيت بينكتوا, ما عندهم شيء ينكتوا عليه ولا يضحكوا عليه ولا يبخروا منه في المسرحيات ولا في الكاريكاتير ولا في هذه الأشياء, إلا الكلام على أهل الإيمان وأهل الصلاح, السواك واللحية والثوب القصير والمنقبة, ما عندهم شغل لهذا هذه الأشياء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم المهم اللي يضحك في الآخر, اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون, هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هنا والحقيقة الواحد يعني يتذكر هنا في قوله تعالى يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أشياء الإنسان لا يكاد يصدق أنه يعيش ويرى هذه الأشياء التي تحصل. يعني أعتقد الآن القافي والداني والبعيد والقريب والكبير والصغير وكل أصناف الناس يعني بدأ لهم تماما بصورة واضحة أعداء الأمم الغربية بالذات للدين ومحاربتها للإسلام, وهذا صراحة يعني يقال جهارا نهارا إلى أدنى استخفاء الآن. وما في أحد يجهل أن أمريكا هي الآن العدو الأول للإسلام, وأن هدفها الذي تعلنه في كل مناسبة بمنتهى الوضوح أن عدوها الآن الوحيد هو الإسلام, واضح, وأنها وراء كل الصراعات التي يقصد منها القضاء على هذا الدين وعلى أهله, واضح. لن نفيد هذا أن الواقع نعيش, ومع ذلك الإنسان لا يكاد يصدق حقيقة أن نرى شبابا ينتسبون إلى الإسلام يزينون السيارات الآن بأعلام أمريكا. أعلام أمريكا يضعونها في صورة منديل بدل الميدالية التي تعلق عند المرآة الأمامية, يضعوا علم أمريكا. وبعض المحلات رأيت محل معلق علم أمريكا على, حتى حط علم كمان يعني ثاني مثلا, لكن حط علم أمريكا فقط على المحل. يعني يصل الأمر إلى هذا, الأمة التي أذلتك وذبحت إخوانك وتحارب دينك ليل نهار تعتد برايتها وترفعها على في صدور المجلس بهذه الصورة, أين ذهبت عقول هؤلاء الناس؟ يعني مرة من مظاهر الذل والخزي والهوان وعلامة من علامات الابتلاء والضياع, ما بعدها علامة. دائرة أسماء المحلات اللي تظهر أمكن أمريكا وماما أمريكا ومش عارف هذا الكلام, واضح الحقيقة أشياء ما أدري أين ذهبت عقول هؤلاء الناس. يعني كما هو يذكرني هذا الموقف بشاب حكى عنه الشيخ محمد المزلوب رحمه الله, انه لما كان يدرس بعض الشباب شاب من الشبان من المدرسه الثانويه طلع في دماغه ان يلبس قبعه برميط على راسه, فقال له يعني انت لماذا تلبس هذه القبعه؟ كيف تلبسها؟ قال له انا مش ما اقبل ان اغير موقفي من لبس القبعه الا اذا اتيتني بدليل مقنع, عايز دليل مقنع اني ما البسها. فقال له ان هذا القبعة رمز القوم الذين اذلوا امتك وجرحوا كرامتك. فيعني سكت كاننا قلت يا الحذر. فهذه على مملكه رمز لماذا؟ رمز لايه؟ للحرب على الاسلام، لمعاداه الله ورسوله، للطعن في الدين، لتأييد سلمان رشدي. ما يعني ما هي ما الذي جعلك تعتذر الا انك جاهل لا تفقه شيئا، وان انتسابك للاسلام مجرد يعني الشرف ان تلبس التحكم، انك حين ترفع رايه الكفار والذين يحاربون الدين وتعتز بها بهذه الصوره، السيارات تزين بها، المحلات تزين بها، فالله المستعان. قال الحاكم: روي ان قوما اخذوا على شراب في عهد عمر بن عبد العزيز، فقام الحاكم فقيل فيهم طائف، الجماعه اللي كانوا بيشربوا الخمر دول فيهم واحد كان جالس معهم لكن كان طائف، فتلا قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. وهذا ايضا ظاهر حديث: لا يحل لعين فتطرف حتى تغير وتنتقل، اما تزيل المنكر او تدوم عنه، اما ان تجالسه غير معذور فهذا يعني لا يقبل. طبعا الا اذا كتب الفارق، يعني مثلا واحد في جنائز يعني شيء جنازه، هو له حق في حضور الجنازه يريد الثواب، كذلك يؤدي حق اخيه المسلم الذي مات. واذا خرج هذه الجنازه شيء من الباطل، كان واحد مثلا او خروج النساء في الجنازه واضح او غير ذلك من المنكرات، فهذا يسعه ان يبقى ولا يغادر، لكن يعني ينكر قدر الامكان، عليه ويجب عليه ان ينكر قدر الامكان. عن الحسن قال: لو تركنا الحق للباطل لبطل الشرع. وكان قد خرج الى جنازه خرجت النساء فيها فلم يرجع ورجع ابن سيرين، يعني معنى كلامه انه لا نترك حقا لاجل باطل ترى. فما ذنب الميت لو ان كل الصالحين تركوا الجنازه وحرموا اخاهم من حقه في تشيع الجنازه مثلا والصلاه عليها وغير ذلك، واضح؟ فهنا له حق في الحضور وحتى لو وجد البطل، هو ينكر بقدر الامكان لكن لا يترك الحق من اجل باطل ترى. اما اذا خاضوا في حديث غيره جاز القعود لمفهوم الايه، يفهم الآية مفهوم الآية أنهم إذا بدأوا يخوضون في حديث غيره ففي هذه الحالة يجوز القعود معهم. ثم إن الآية محكمة عند الجمهور، وروي عن الكلبي أنها منسوخة بقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وهو مردود. وفإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئ الحاكم، دلت الآية على أن الراضية بالاستهزاء بالرسول والدين كافر. الذي يرضى باستهزاء المستهزئ بالرسول او بالدين فهو كافر، لانه تعالى قال: انكم اذا مثلهم، ودلت على ان الرضا بالكفر كفر. وقال السبكندي: في هذه الايه دليل على ان من جلس في مجلس معصيه ولم ينكر عليهم فيكون معهم في الوزر سواء، وينبغي ان ينكر عليهم فاذا تكلموا بالمعصيه او عملوا بها، فان لم يقدر ان ينكر عليهم ينبغي ان يقوم عنهم حتى لا يكون من اهل هذه الايه. وروى ابن جرير عن الضحاك انه قال: دخل في هذه الايه كل محدث في الدين وكل مبتدع الى يوم القيامه. وقال في فتح البيان: وفي هذه الايه باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب، دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه اهله بما يفيد التنقيط والاستهزاء للدلاله الشرعيه، كما يقع كثيرا من اسراء التقليد الذين استبدلوا اراء الرجال بالكتاب والسنه ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه كذا، أو إذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولا بالوا به بالة، وظنوا أنهم قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع، وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، مع أن الأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم. قال ابن الفرس أو الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء، وفي هذه الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتنبيه عليه. سنة المؤلفين والمصنفين أنهم يحيلون، يقول: وقد تقدم الكلام على كذا، تقدم إيضاح ذلك في المكان الفلاني. فهذا هذه السنة مأخوذة هنا من قوله تعالى: وقد ننزل عليكم في الكتاب، كأنها إحالة على الموضع الآخر الذي في سورة الأنعام. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم، هؤلاء المنافقون يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله

يعني ايه الكلام الغير جاد؟ يعني ان هو في الغالب لا يترتب عليه عمل. يعني في ظروفنا الان غالبا لا يترتب عليه كثير من العمل الا التنغيص على الزوجة. ان بعض الاخوة لهم هواية التنكيد على زوجته فقط لمجرد ايه اثارة هذا الموضوع والحسد لاجل التنغيص عليهن واذية شعورهن. اما من ناحية العملية فالغالب ان هذا لا يحصل. على اي الاحوال يحتاج الامر لتفصيل ان شاء الله نرجو فيما بعد إذا تأثر الوقت المناسب نتكلم على تعدد الغير بالتفصيل. موضوع العذر بالجهل، واحد يفخر من كلمة التوحيد أو يستهزئ الرسول عليه الصلاة أو الإسلام يغضب فيه في الجهل، طبق أن تكلمنا بالتفصيل أن الاستهزاء لا علاقة له بالعذر بالجهل خالص. موضوع العذر بالجهل يعني نصوص نتيجة جهله بها وقع فيما يخالفها، واضح؟ هذا تقليد العذر بالجهل. لكن كررنا كلام مرارا أن موضوع العذر بالجهل لا علاقة له بالاستهزاء. إن هذا المستهزئ بالإسلام أو بالرسول أو بالقرآن أو بكلمة التوحيد، هل هناك يوجد واحد حتى من أهل الكتاب يهود النصارى ينكر تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ كل هنا المتفق على تعظيم الله، هذا لا يجهله أحد حتى لكل واحد ما كانش يعرف أن ربنا ينبغي أن نحن نعظمه. فالاستهزاء والسخرية من الدين لا علاقة لها بموضوع العذر بالجهل على الإطلاق، وهذا ما نص عليه العلماء أنه لا يعذر بالجهل في الاستهزاء أو التنفس أو الإزراء أو الاحتقار لأحكام الدين، لأن هذا لا مدخل للجهل فيه. يجهل ماذا؟ يجهل أن الله عظيم وأن الله يعظم. قال كل يوم خمسة أحاديث، واليوم الذي أتخلف فيه عن الحفظ أتصدق مليونيه على غير أهلي مثل أخي أو أختي، وقد انقطعت عن الحفظ ثمن حياة. على أي أحوال أنت نظرت أنت الذي أوجدت على نفسك، الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليك ذلك ابتداء، فيجب عليك أن تفي بهذا النفس، لأنك أنت الذي ألزمت نفسك فيه وهو في فوقك وقدرتك. فيمكن اليوم الذي تشعر أنك يصعب عليك الحفظ احفظ خمسة أحاديث من أخطر الأحاديث، يعني أقل الأحاديث ألفاظا يكون حديثا مختصرا، تحفظ خمسة أحاديث قصيرة تفي بهذا النذر. والله تعالى أيام التي انقطعت الجهاز تفي بالنذر أيضا في التصدق، لكن ينبغي الإنسان قبل أن يقدم على النذر أن يفكر جيدا حتى لا يكلف نفسه ما لا يطيق ثم يحتاج إلى مثل هذا السؤال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.